بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب، قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن منصور بن أبي الأسود قال حدثني كثير أبو إسماعيل عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث أورد الترمذي رحمه الله في باب مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ويخاطبه: أنت صاحبي على الحوض وأنت صاحبي في الغار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبه في غار ثور حين الهجرة، حينما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، وهو صاحبه في الحوض، يعني الذي هو حوض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون في الدار الآخرة، يعني فهو صاحبه في الدنيا والآخرة، صاحبه في الغار وصاحبه على الحوض. وأبو بكر رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثه الله، فهو أول من آمن به من الرجال، أول من أسلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما، ثم لما أذن له بالهجرة رافقه في الطريق، فكان معه في الطريق من مكة إلى المدينة، وقد مكث معه في غار ثور مدة 3 ليال، وقريش تبحث عنه، تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، فهو ملازم له في مكة، وملازم له في الطريق من مكة إلى المدينة، وملازم له في المدينة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه الناس خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن معه، فإذا بعث يكون معه في الجنة، فهو ملازم له رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مكة وفي المدينة، وهو بجواره في البرزخ في القبر، وبعد البعث والنشور يكون معهم الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والحديث في إسناده من هو ضعيف، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونه معه في الغار فهذا قد جاء في القرآن الكريم: إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والله عز وجل نص على صحبته وعلى أنه معه في الغار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما قال، فهذا موجود في القرآن. وأما كونه على الحوض فقد جاء في هذا الحديث، فهذا الحديث في إسناده من هو ضعيف فهو غير ثابت. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي، هو صدوق، خرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي ابن ماجه. نعم. عن مالك بن إسماعيل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن منصور بن أبي الأسود، وهو ضعيف، صدوق، خرج له أبو داود. نعم. والترمذي والنسائي. نعم. عن كثير أبي إسماعيل، هذا هو ضعيف أخرج له الترمذي. نعم. عن جميع بن عمير التيمي، وهو صدوق يخطئ، خرج له أصحاب السنن. نعم. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن جده عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال هذان السمع والبصر. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهذا حديث مرسل. عبد الله بن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن حنطب وهو مختلف في صحبته، بعضهم أثبت له الصحبة وبعضهم قال إنه لم يدركه وأن حديثه مرسل، والمرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وبعض أهل العلم يقول أنه صحابي وأن حديثه متصل يعني فلا يكون مرسلا. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر، هذان السمع والبصر. فقيل معنى السمع والبصر أي أنهما عند الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة السمع والبصر، يعني في هما عند الرسول صلى الله عليه وسلم هما مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة السمع والبصر من الرأس. فكما أن السمع والبصر هما شأنهما أنهما متصلان بالرأس، فكذلك أبو بكر وعمر ملازمان للرسول صلى الله عليه وسلم وهما منه بمنزلة السمع والبصر. وهذا يدل على عظم شأنهما وعلى فضيلتهما وعلى جهادهما وبلائهما وعلى ما قاما به من أعمال جليلة في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته والذب عنه. ولهذا كان خير الصحابة وأفضل الصحابة على الإطلاق وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وقد جاء في رواية أخرى يعني في هذا اللفظ أو في بهذا اللفظ أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس. والشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث أو صححه، وذلك لوجود يعني ما يشهد له، وأيضا ما جاء عن يعني أنه أنهما أن عبد الله بن حنطب صحابي، فعلى هذا يعني يكون يعني هذا الحديث مع الحديث الآخر الذي هو يوضحه ويفسره حيث قال هما مني بمنزلة سمع وبصر من الرأس، يدلني على فضيلة الصديق رضي الله عنه وفضيلة أبي بكر وفضيلة عمر رضي الله تعالى عنه، وأنهما من الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة عظيمة بمنزلة عالية، ولهما مكانة عنده صلى الله عليه وسلم ولهما شأن. ولهذا جاء حديث كثيرة تدل على فضلهما وعلى تميزهما على غيرهما من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي فديك. وهو محمد بن إسماعيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن عبد العزيز بن المطلب. وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه. وهو مقبول. صدوق أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنن. نعم. عن جده عبد الله بن حنطب. نعم. اختلفوا في صحبته وجلوا الترمذي. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أحد العبادلة وأحد وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فأمر عمر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى وابن عباس وسالم بن عبيد وعبد الله بن زمعة رضي الله عنهم أجمعين. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا الحديث استدل به العلماء على حقية أبي بكر بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمره بأن يصلي بالناس، أو أمر الناس أن يأمروه بأن يصلي بالناس، وكان هذا في آخر أمره، فهذا دال على خلافته، لا سيما وقد رجع مرارا وفي كل مرة يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولهذا قال عمر يوم السقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نترضيك لأمر دنيانا؟ رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أي الصلاة، أفلا نترضيك لأمر دنيانا أي الخلافة والولاية. فهذا الحديث واضح الدلالة على حقيته وأولويته، وفي حديث كثيرة تدل على حقيته وأولويته، وأنه لحق بالأمر من بعده، وأنه هو الذي يلي الأمر من بعده، كما مر في الحديث السابق: يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ثم إن عائشة رضي الله عنها راجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا بكر رجل لا يملك نفسه من البكاء، يعني أنه وأرادت أن يكون عمر هو الذي يتولى ذلك. وأبو بكر كذلك يعني كان يعني يبكي وكان يخشع في صلاته رضي الله عنه وأرضاه، لكن عائشة رضي الله عنها على ما أشار إليه الحديث كان قصدها أن الرجل الذي يقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا تطمئن النفوس إليه لكون الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنزلة العالية والمنزلة الرفيعة، فكون يأتي أحد بعده يعني يقوم مقامه قد لا يرتاح الناس إليه لكونه فقد الرسول صلى الله عليه وسلم وقام مقامه أحد لا نسبة بينه وبينه. لكن لا شك هذا دل على فضله رضي الله عنه. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن يكون الذي يقيم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم غير أبيها، فكذلك طلبت من حفصة أن تقول له ذلك، وفي كل مرة يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم قال: إن كنا لصواحب يوسف، يعني أن هذا يعني شيء ظاهر ولكن يقصد شيء آخر، شيء ظاهر أن يكون لا يملك نفسه من البكاء، ولكن المقصود منه شيء آخر، وهو أن لا يقوم أن من يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون الناس في راحة وفي اطمئنان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل محله أحد ولا يقوم مقامه أحد في الفضل في المنزلة وعلى المنزلة، فلا يرتاحون. فلهذا قال: إن كنا لصواحب يوسف. صواحب يوسف كما حصل من امرأة العزيز التي استدعت النساء اللاتي لمنها وأرادت أن يرين ما رأت وأن يعذرنها فيما أوتي من الجمال والحسن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأرادت بإكرامهن ما أرادت من إكرامهن الإكرام الذي هو ظاهر لهن ومتبادر لهن، وإنما أرادت الوصول إلى رؤيته وإلى مشاهدته، وأن يعرفن أنها لما أقدمت أقدمت على من فيه الجمال العظيم. ولهذا لما خرج إليهن ومعهن الأيدي ومعهن السكاكين قطعنا أيديهن لأنهن اندهشن لما رأينه عليه الصلاة والسلام، وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، هذا إلا ملك كريم. فقالت فذلكن الذي لمسنني فيه، فهي أرادت في إكرامهن، ما أرادت إكرامهن الذي هو المتبادر، ولكن أرادت شيئا آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف. ايش باقي؟ انتهى؟ نعم. ماذا الاسناد؟ قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني في هذا الاقتراح والمشورة عليها بأن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لما قالت قال إن كنا صواحب يوسف، وهذا عتب عليهن ولوم لهن. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مالك هو إمام دار الهجرة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة عن خالته عائشة رضي الله عنها وهي صديقة بنت الصديق. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود أخرج له أصحاب الكتب. وأبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج له أصحاب الكتب. وابن عباس وهو أحد العبادلة وأحد المكثرين من حيث الرسول صلى الله عليه وسلم. وسالم بن عبيد وهو أخرج له أصحاب السنن. وعبد الله بن زمعة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أحمد بن بشير عن عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة. نعم. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره، لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره. هذا دال على فضله رضي الله عنه وعلى أنه الإمام لغيره ممن يكون معه، وقد وهذا واضح في كون النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي بالناس في آخر حياته، وكذلك أيضا كان إذا غاب، يعني كما حصل لكونه كان عند بني عمرو بن عوف يصلح بينهم وتأخر عن الصلاة وتأخر عنهم، فتقدم أبو بكر، قدم بلال أبا بكر رضي الله عنه، فكان هو إمام الناس وهو مقدم على غيره في الإمامة في مرض موته وقبل مرض موته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رضي الله تعالى عن أبو بكر وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى لكن اسناده فيه ضعف. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي هو ثقة رواه الترمذي وابن ماجه. عن احمد بن بشير وهو صدوق له اوهام اخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. عن عيسى بن ميمون الانصاري وهو ضعيف اخرجه الترمذي وابن ماجه. عن القاسم بن محمد القاسم محمد بن ابي بكر ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة أخرج له أصحاب الكتب. عن عائشة عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، هي عمة القاسم لأن القاسم من محمد بن بكر، وهي خالة عروة بن الزبير العوام. فالحديث السابق من رواية عروة عن خالته، وهذه من رواية قاسم عن عمته. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله. هذا الإسناد. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا من؟ قال حدثنا مالك بن أنس عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. النسخة الأخرى الإسناد عن مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. أبو سقط من هذا الإسناد الزهري يعني موجود في النسخة الأخرى. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا من؟ قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يا عبد الله يوم القيامة يا عبد الله هذا خير، إن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان دعي من باب الريان. قوله صلى الله عليه وسلم: أنفق زوجين، يعني شيئين، يعني ما تكرر منه الإنفاق، لأن حصل منه الإنفاق وتكرره. قال: من أنفق شيئين في سبيل الله، يعني زوجين، زوجين يعني شيئين، فحصل منه التكرار والتنويع في الإحسان. فقيل له: يا عبد الله هذا خير، يعني هذا خير، يعني حصله ثوابا على هذا العمل الذي عمله في الدنيا. فيدعى إذا كان العمل الذي عمله الصلاة، إذا كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة باب من أبواب الجنة، وإذا كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. ما لم يسمى باب الصوم كما سميت الأبواب الأخرى، وإنما سمي باب الريان، وذلك بأنه يشعر بالري، هذا الباب يشعر بالري وهو ضد العطش، وذلك أن من عطش نفسه لله عز وجل بالصيام في الحياة الدنيا فإنه يجازيه، لأن يدخل من هذا الباب الذي يشعر بالري، الذي يشعر بالري. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أبواب: باب الصلاة، وباب الصدقة، وباب الجهاد، وباب الريان. ومعلوم أن الجنة لها ثمانية أبواب، وكما جاء في الأحاديث الصحيحة ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأعمال الخير كثيرة، أعمال الخير كثيرة، فقيل إن الأبواب ثمانية، ولكن الباب يكون تحته أبواب، ولكن الباب الواحد يكون تحته أبواب. وعلى هذا يكون متفقا مع ما يحصل من أعمال الخير وكثرة أعمال الخير وكثرة أعمال البر، وأن الأبواب وإن كانت ثمانية إلا أن هناك أبواب في داخل الأبواب، وبذلك لا يكون هناك تعارض بين تعدد الأبواب وتعدد أعمال البر والأبواب التي لها، مع ما جاء أن أبواب الجنة ثمانية. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في مناقب الذكر، قال: ما على من دعي من باب من هذه الأبواب من ضرورة، يعني معناه يكفي الإنسان يدعى من باب واحد ولا يحتاج إلى أبواب أخرى يعني يدخل معها، كونه يدعى من باب يدخل الجنة ما عليه من ضرورة يكفيه. لكن هل أحد يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم،

المطلوب من المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله تعالى يثيب من صلى عليه واحدة لأن يصلي عليه عشرة كما جاء في صحيح مسلم, من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وكذلك يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله وسلم وبارك عليه وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته, فهو فالذي يفعل ذلك يحصل الأجر. وأما بالنسبة للأعمال الصالحة كل إنسان يتصدق ويقول هذه صدقة عن الرسول أو هذه حجة عن الرسول, لا يفعل هذا, وإنما يحج عن نفسه ويصلي لنفسه ويصدق نفسه, ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل له مثل ما يحصل لكل عامل عمل خيرا. كل عمل عمله إنسان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من حين بعثه إلى قيام الساعة فإن الله تعالى يأجره ويأجر نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما يأجر كل عامل عمل خيرا. فأنت عليك أن تجتهد بأن تنفع نفسك وتعمل لنفسك, ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سيحصل له مثل ما يحصل لك, لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان لهم من أجر مثل أجر من تبعه فينقص ذلك من أجورهم شيئا. يقول يضايق بعض الأئمة في مثل هذا اليوم ويطلب منهم الاحتفال وإن لم يفعلوا فسيوقفون عن الإمامة, وإذا وقفوا ناب عنهم من لا يحمد, فما هي الحكمة في التعامل مع المسؤولين في هذا الباب؟ المسؤولون إذا كان مناصحتهم تنفع يناصحهم, وإذا كانت ما تنفع فإنه يأتي بالخطبة التي يخطبها بهذه المناسبة يأتي بها في بيان رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمومها وشمولها وبقائها, وأن سعادة البشرية إنما هي بالأخذ بها والسير على ما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام, وكذلك اتباع سنته, وأن الخير كل الخير في ذلك. فيأتي بالخطبة في شيء يوافق, ليس دعوة إلى الاحتفال أو ما إلى ذلك, وإنما هو بيان بالشيء الذي يجب على الإنسان في كل وقت وفي كل حين أن يكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم, محبة تفوق محبة الوالدين والأبناء والناس أجمعين. وكذلك كون المسلم يعني يحرص على أن تكون أعماله خالصة لوجه الله وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيأتي بالخطبة في شيء ينفع الناس ويرشدهم إلى السنة وإلى اتباع السنة. وهذا يقول من يخصص درس أو محاضرة في يوم المولد هل هذا جائز, ثم يفعلون وليمة بعد ذلك؟ المحاضرة التي تكون في بيان الحق والهدى في هذه المناسبة طيبة, وأما فعل ولائم بعد هذا فهذا لا يصلح. ما هي القضية قضية أكل وقضية مناسبات ملء البطون, وإنما المناسبة كون الناس أو كثير من الناس ابتلوا بهذا الذي ليس له أساس في الدين, فكون في المناسبة يكون في محاورة ويكون في كلمة تبين الحق والهدى هذا شيء مطلوب, لكن لا يتبعها أكل وصنع طعام وتتخذ مناسبة يعني للتمتع بالمآكل وما إلى ذلك, وإنما حصول فوائد وحصول توجيه وإرشاد ينفع في الدار الآخرة, ولا يحتاج إلى شيء يصنع فينفع في هذه الحياة الدنيا. يقول ماذا تقولون في من يقول نحضر هذه الموالد وهذه الاحتفالات ونستغلها ونستغل هذه الفرصة في الدعوة إلى الله؟ والله إذا كان حضورك أنك ستبين لهم احضر وبين لهم وانصرف, لا تجلس معهم حتى تأكل. احضر وبين لهم وانصحهم وارشدهم وبين لهم المنهج القويم الذي ينبغي أن يكونوا عليه وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن هذا ليس فيه شيء جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. فإذا كان الذهاب بدعوتهم وإرشادهم لا من أجل كون الإنسان يأكل معهم أو يشاركهم فيما هم فيه, وكان ينصح لهم ويذهب هذا هو الذي ينبغي. هذا يسأل عن حكم الذبائح التي تذبح لأجل هذا المولد. هذه أمر مبتدعة لأن العمل هو نفسه ليس له أساس في الدين وما يصنع فيه كذلك. فحكم الأكل منها ليس الإنسان أن يشاركهم في الأكل منها ولا يذهب إليهم. يقول حفظك الله بلغنا من بعض الدارسين لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن علماء السيرة مجمعون تقريبا على أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت في 12 من ربيع الأول، أما تاريخ الميلاد فليس فيه إجماع عند أهل السيرة، فبعضهم يقول أنه اليوم 9 وبعضهم يقول أنه في غير شهر ربيع الأول، فهل من الممكن أن إحداث هذا إنما هو من باب الاحتفال بوفاته لا بميلاده؟ هم يحتفلون بميلاده، أقول هم يحتفلون بميلاده، ولكن الاحتفال كما هو معلوم ما هو الاحتفال خاص بالمولد، في عندهم موالد طول السنة، يعني يحتفل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، يعني هذا الاحتفال الذي هو يقيمونه في المولد يقيمونه في أثناء السنة، لأنه لو قصروه على المولد ما صار فيه فائدة، يعني ما أكل هذه ما تصير موسمية في يوم في السنة، يعني هم يريدون أن تكون فائدة أكبر تكون في أوقات مختلفة. يقول في مثل هذا اليوم الطلبة في الجامعات والمعاهد يخصصون لهم أكلة معينة معروفة شعبية، هل يؤكل منها؟ ليس للناس أن يخصوا هذه المناسبة بأي تخصيص، لا في المآكل ولا أنواع المآكل ولا في الأعمال التي يعملونها احتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون في قلب كل مسلم في جميع أيام السنة دائما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا عمل عمل يتذكر فيه الرسول هل فعله ما فعله، إذا ترك شيء يتذكر هل جاء الرسول أو ما جاء الرسول، فتكون تركه مبنية على ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الترك، وأفعاله مبنية على ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الأفعال. ما هي القضية قضية مناسبة يحتفل بها ثم كثير من المحتفلين يعصون الرسول طول السنة، يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم طول السنة يحتفلون به وبميلاده ولكن طول السنة وهم يعصونه، كثير من الناس المحتفلين هذا شأنهم. يقول فضيلة الشيخ هل العبيديون الذين ابتدعوا الموالد ومنها المولد النبوي كفار؟ هم عندهم يعني أمور منكرة وعندهم يعني أمور خطيرة وأمور عظيمة، وأما الحكم عليهم يعني بالكفر أو غيره هذا يحتاج إلى معرفة الشيء الذي يقتضي الكفر يعني من من من من أفعالهم، وبعض العلماء ذكر أن أن أن عندهم أن عندهم يظهرون اشتدى ويبطنون الكفر المحض، يعني يظهرون محبة الرسول وكذا، وهم عندهم يعني بعض العلماء ذكر هذا، لكن الحكم على عليهم أو على أحد منهم هذا يتوقف على معرفة الشيء الذي يقولونه والذي يفعلونه، فما كان منهم من شيء يقتضي الكفر هذا هو الذي يحكم به، وأما الحكم بدون يعني معرفة الشيء يقتضي الكفر فالأصل الإنسان لا يقدم عليه حتى يكون على بينه.